يبقى هنجد لجوء الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى بكلياته، إقباله بكلياته على ربي سبحانه وتعالى، ويدعو بالليل والنهار، ولا أفطر عن دعاء ربي سبحانه وتعالى أن يكشف هذا البلاء، لا بليل ولا بنهار. لكن انظر إلى حالك أنت، أنا وأنا، انظر إلى حالي بقى لما يزال عني هذا البلاء، أو أن الله تبارك وتعالى يدفع عني هذه الشدة أو ذلك الكرب، يبقى ترى أنا أوفي بما عهدت عليه ربي سبحانه وتعالى؟ لا، قلما تجد من يوفي بما عهد عليه ربنا سبحانه وتعالى. لكن عاد الإنسان إلى صراط الولي، فأما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق، يعود الإنسان مرة ثانية، يبقى تجد أن الإنسان العاصي المخالف لشرع ربي لما تنزل به الكارثة يقول يا رب بالليل والنهار، وتجده فعلا مخلص في الدعاء، لا يلجأ إلا إلى رب سبحانه وتعالى. طب إذا كشف الله عز وجل عنه هذه المضرة، حاله عاد مرة ثانية إلى المخالفات، بعدما أخذ على نفس العهود والمواثيق أنه لن يأتي هذه القذرات أو هذه المخالفات أو الآثام التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى، يا ترى بيفي بذلك؟ لا يفي، قلما تجد من يفي بذلك الأمر. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. حديث قلامة من يثبت على ذلك العهد وفعلا يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. لكن حتجد أن الحال المقروء والحال أيضا المشاهد أن قلما تجد من يستمسك أو يفي بذلك الميثاق. إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يعني لما هو نقض الكلام ده هو يا ترى يعني هل هو فاس كده؟ لا، فتمتعوا فسوف تعلمون، يعني دي دنيا والمتاع بتاعها متاع قليل. فلما أنجوا إذا هم يبغون في الأرض بغير حق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يعني لما أنا حينقض العهد ده هل هو كده فاز؟ نقول لا والله، إنه في خسران مبين، ظن في نفسه أنه قد فاز، لكن كيف تخلف ذلك الوعد الذي أخذته على نفسك؟ يبقى هل هو فاز؟ لا، لم يكن فازين. حتى لو رأيناه بيستمتع بالدنيا قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون؟ هل يا ترى عندهم دليل في ذلك الأمر؟ هل عندهم حجة ظاهرة؟ أم أنزلنا عليهم سلطانا يبقى عندهم دليل وبالتالي أشركوا بالله سبحانه وتعالى؟ يبقى كيف اتخذوا هذه الأوثان آلهة من دون الله يصرفون لها العبادة؟ هل عندكم من دليل بذلك؟ هل عندكم من سند شرعي؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أم أنزلنا عليهم سلطانا فيتكلموا بما كانوا يشركون، أي أنه يقر هؤلاء على شركهم، هل عندهم من دليل بذلك؟ هل عندهم من سند شرعي؟ لكن يعني هم يكذبون على ربهم سبحانه وتعالى، يفترون على الله تبارك وتعالى الكذب. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، تصيبهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ده الإنسان، ده الإنسان. ودايما كده لما نتكلم عن الناس أو عن الإنسان يعني لا تبعد الصورة عن نفسك أو لا تبعد نفسك من الرؤية. يعني لما نيجي نتكلم كده عن الناس ما تظنش إن احنا بنتكلم على الناس يبقى عن غيري، لما نتكلم على الإنسان ما تظنش أن أنا بتكلم عن غيرك أو لا تظن لأيات تتكلم عن غيرك. دي الآيات دي كما بينا موجهة إلي ليس إلى غيري. دائما لما نيجي نقرأ الآيات أقرأ الآيات أنها رسالات من ربي سبحانه وتعالى موجهة إلي، هل يا ترى أنا كده ولا لا؟ وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ييأس الإنسان لما يصاب بمرض أو فقر، يعني يقنط وييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذا حال لا يتغير، هذا حال. طب يا ترى لما ربنا سبحانه وتعالى يبدل هذا المرض بصحة أو هذا الفقر بالغنى، حتراه يعني إنه لفرح فخور، يبقى عنده فرح وعنده بطر، عنده بطر كده وعنده استعلاء على الناس بما تستعني بما أعطاك الله عز وجل. يبقى طبعا ده يعني هو لا يفقه، هو كذلك أيضا لم يفهم المسألة. هل يا ترى لما منحك الله عز وجل هذه العطايا في الدنيا منحك ذلك لكي تستطيل على الناس؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى منحك هذه العطايا لكي تستعين بعطايا الرب سبحانه وتعالى في طاعته وفي القرب من الله تبارك وتعالى، لكن ليس من أجل استطالة على الخلق. لكن وكأن هذا الحال لا يتغير، وبالتالي تراه فرحا فخورا. يبقى عنده بطر وعنده استعلاء، عنده استطالة على الناس. ولما يتغير الحال بقى من صحة إلى مرض أو من غنى إلى فقر، حترى هذا الإنسان ييأس، عنده كده يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الحال ده هيستمر ولا يتغير. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. لما الإنسان بيصاب بأي مصيبة يرجع كده إلى نفسه، يعني يرجع إلى نفسه مخافة أنه قد استجلب على نفسه المضرة، يعني يكون هو السبب في استجلاب هذه المضرة على نفسه، يفتش في نفسه. يبقى لأن الإنسان يحرم الرزق بسبب ما يرتكب من ذنوب وأثام، فيحال بين الإنسان وبين التوبة، ويحال بين الإنسان وبين المغفرة كنتيجة لارتكاب الإنسان هذه الأثام. وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. اللي بيفهم القضايا دهية هو المؤمن، يعلم أن عطايا رب سبحانه وتعالى للناس في الدنيا ليس ذلك أو علامة على رضا الرب سبحانه وتعالى عليه، ليست علامة على ذلك. احنا بنقرأ كده في سورة الفجر أن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه وأعطاه من ألوان وأصناف النعم، فعند ذلك يظن أن هذا من باب الكرامة. وإذا ضيق الله عز وجل عليه الرزق ورب سبحانه وتعالى لم يمنحه هذه العطايا كما منح فلان أو فلان، فيظن أن ذلك لدنو منزلته عند ربه سبحانه وتعالى. ساعات الإنسان بيقيس كده أن علو منزلة هذا الإنسان عند ربه أو دنو منزلة هذا الإنسان عند ربه متوقف على عطايا رب سبحانه. إن وسع عليه في المعايش دي علامة على كرامة هذا العبد على ربه سبحانه وتعالى أو عند ربه، وإذا ضيق الله عز وجل عليه في المعايش عند ذلك تراه ساخطا. ده حال. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانن. كلا، يبقى ده معيار خاطئ وده ميزان خاطئ. لا تزن رضا الرب سبحانه وتعالى أو سخط الرب سبحانه وتعالى على أمور الدنيا. الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه ربنا سبحانه وتعالى إلا لمن أحب. يبقى علامة محبة الرب للعبد أن وفق إلى الطاعة، هذه علامة علامات رضا الرب سبحانه وتعالى على العبد أن وفق إلى الطاعة. يبقى لما يعطيه ربنا سبحانه وتعالى المال، هل هذه علامة على محبة الرب للعبد؟ يا هل دي علامة؟ العلامة تظهر لو استعمل ذلك المال في طاعة الله، يبقى دي علامة. يبقى لما وفق إلى الطاعة، أي طاعة بقى؟ بالمال، بالصلاة، بالصيام، بالذكر، بالدعاء. فعلى ذلك لما وفق إلى الطاعة دي علامة من علامات محبة الرب للعبد. لكن هي يبقى المال ده علامة؟ لا، ما نقدرش نقف عند ذلك. دي علامة على محبة رب، لو كان ذلك الإنسان يستعمل المال في القرب من رب سبحانه وتعالى، ينفق ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولو كان أمسك المال يبقى هذا التصرف يعني يعود بالنقمة على الإنسان. المال هو المال، المال هو المال، لكن يا ترى أنت بتستعمل المال في إيه؟ إما أن يستعمل المال لملذاته وشهواته ورغباته ويحقق كل ما تشتهي النفس، وإما أنه بيستعمل المال ده للقربة، أي أنه يستعين بهذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك بتصرف الإنسان، المال نعمة، المال نعمة، تصرف الإنسان إما أنه فعلا هيكون نعمة لأنه صرف ذلك المال في طاعة الله، وإما أن يكون التصرف ده نقمة على الإنسان. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، هم اللي بيفهموا المسألة. يبقى لما المؤمن يضيق عليه في المعايير يعني يعلم ويقين أن هذه ليست من علامات سخط الرب عليه سبحانه وتعالى أو عدم رضا الرب سبحانه وتعالى، لا، ده أساسا عبودية لله. أنا فقير بعبد ربي، أنا غني بعبد ربي، دي فيها عبودية ودي عبودية، لا أبالي على أي حال أصبحت، يعني كما كان يقول البعض لا أبالي على أي حال أصبحت، على أي حال أنا هكون في عبودية وديها لله سبحانه وتعالى. لو أنا حال المرض في عبودية وديها، طب لو حال الصحة في عبودية وديها، طب لو حال الغنى في عبودية وديها، طب في حال الفقر في عبودية وديها، أنا على أي حال لا أبالي، وبالتالي لا أبالي على أي حال أصبحت. المهم أن أنا على أي حال أنا أتمم هذه العبودية لله تبارك وتعالى. ثم كان التوجيه يعني كيف نستعمل ذلك المال، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يبقى المال كيف ننفقه؟ وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب حاله. طبعا بيذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى جانب من هذه المصارف، يعني كيف أصرف هذا المال وكيف أستعين بهذا المال على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى أن تنفق ذلك المال في وجه الله، في لوجه الله سبحانه وتعالى. طب فين المصارف؟ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، عدد لنا بعض الأفراد الذين يستحقون ذلك المال. ذلك خير، ده الخير كل الخير، انك انت تدفع المال للمحتاجين والعوز من الناس. ذلك خير الذين يريدون وجه الله، بننفق بس النفقة دي عشان يكون لا يعني لا اليد العليا على فلان أو فلان، ولا ترى هي نفقة لله سبحانه وتعالى؟ عشان النفقة دي تكون لوجه الله، المسألة محتاجة إلى تربية إيمانية ورسوخ إيماني في القلب، لأن النفس لها حظ. يبقى لما احنا بنقرأ كده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، دي مسألة صعبة جدا. الإنسان بيحب الثناء، حب المدح، حب كده لما أدفع ذلك المال للفقير أن أسمع كلمة فيها ثناء، كلمة فيها مدح، ده حظ الإنسان. عشان أنا أصل لدرجة أن أنا المدح عندي يتساوى مع الذم، دي المسألة محتاجة إلى رسوخ إيماني في القلب حتى يكون طاردا لحظ النفس من القلب. ولا ممكن الإنسان يفعل الشيء وهي طاعة في الظاهر كده، ولكن هي أيضا لحظ النفس، هي لحظ النفس. وإحنا طبعا يعني نتذكر دائما لما نيجي نتكلم ممكن الإنسان يعمل الطاعة وكل حظ النفس، أول ما نتذكر هذه الرواية التي كثيرا ما نرددها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن أول ثلاثة تصعر بهم النار، دائما كده هذول أعمال صالحة، أعمال صالحة كانت، لكن كانت لغير وجه الله، غير وجه الله سبحانه وتعالى، وحظ النفس. يبقى كل ده اللي خلاه يصل إلى هذه الحال، حظ النفس. يبقى عايز يبقى عالم، وحظ النفس ان هو الناس يشيرون اليه انه عالم، هذا هو العالم، هذا هو الذي يعلمنا، هذا هو معلمنا. وبالتالي وعايز يطرب يعني لما يسمع هذه الكلمه، الثناء حظ النفس، لكن يتساوى عندك أن تكون يعني مغمورا بين الناس أو معلوما معروفا بين الناس، يتساوى عندك لو قالوا هذا الذي نتعلم منه أو لا يقولون ذلك. يبقى نجد أن المسألة محتاجة إلى إمام يعني يتم ترشيق القواعد في القلب لتكون طاردة لحظ النفس. وإلا ممكن إحنا نعمل أعمال صالحة ولكن النفس لها حظ، لها نصيب من ذلك. فلذلك كما قال لنا ربنا سبحانه ذلك خير، خيره ان احنا لما ننفق هذه النفقه في هذه المصارف للذين يريدون وجه الله. بس الكلام ده خير لمين؟ للذين يريدون وجه الله. وبالتالي بمفهوم كده هيبقى شر على من انفق هذه النفقه لحظ النفس. عشان كده اول ثلاثه تصعر بهم النار، عالم ومتصدق وشهيد. تخيل بقى عنده اموال طائله وينفق، يعني لا اقول لك ينفق بالمئات ولا ينفق بالالاف، ينفق بعشرات ومئات الالاف. تخيل كده انسان عنده مال كثير جدا وينفق بعشرات الالاف، لكن كانت لحظ النفس. حتى يقال عنه يعني رجل متصدق أو رجل طيب أو أي صورة من صور المدح يعني. فهو يريد أن يطرب بسماع هذه الكلمة، فعلى ذلك يبقى ليس له حظ فيما فعل. نقول لا، ده مش ليس له حظ، ده العمل ده ينقلب عليه، يكون سبب لورود هذا الإنسان إلى النار، سبب لعذاب هذا الإنسان. فبدل ما يكون إن الطاعة دي سبب لنفع هذا الإنسان أو سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ده هتبقى سبب لتعاسة هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. أن أعمال لا نتوجه بها إلا الله، إلا إلى الله تبارك وتعالى. ذلك خير لكم، خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يبقى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يبقى لما بيعطي المال وأيضا يطلب زيادة، البعض قال إن هو يعطي الهدية ومقابل إن هو يعني يعطى أكثر مما أعطى، يبقى قالوا دي صورة من صور الربا، صورة من صور الربا. إن قصد ذلك يعني أن عادة هذا الإنسان لما تدفع له هدية يأتيك بأفضل منها، فعلى ذلك يبقى هو طلب الزيادة، يبقى طلب الزيادة، يبقى دفع هذا المال مقابل أن هو هيأخذ مالا أكثر مما دفع. ودي صورة من الصور التي بيذكرها البعض. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يبقى الربا أن هو يعني أعطى ذلك المال في مقابل أن يأخذ زيادة على أموال، هذا هو الربا. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك مضعفون. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل من العبد الصدقة إن كانت من كسب طيب ثم يربيها لهذا الإنسان، يبقى فأولئك هم مضعفون، أي الذين يضاعف لهم ربنا سبحانه وتعالى الثواب. فالله تعالى يقبل الصدقة إن كانت من كسب طيب، وربنا سبحانه وتعالى يربي هذه الصدقة لصاحبها حتى تكون تصل إلى صورة عظيمة أعظم من أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم مضعفون. عشان كده ما احنا نرجع كده إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. ده أصل الحديث، ده أصل كل عمل نيجي نعمله، أول باب إحنا بنراه دايما هذا الحديث: إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى الأعمال بالنيات عشان يصح العمل يبقى بنية، وكذلك عشان يترتب الثواب أنني أتوجه بذلك العمل لربي سبحانه وتعالى. انظر بقى لما أنت أنفقت المال ده عايز تسمع كلمة فيها ثناء ومدح، لسه مازال حظ النفس ولا فعلا أنت الثناء يتساوى عندك مع الذنب؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ده كلامهم كان صدق. نعم، الدفع إلى كده إن نقوم ربنا يوم العباسهم قال طريقا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، الجزاء من جنس العمل، فعلا خوفهم من النار وخوفهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى هو اللي دفعهم، ما كانش يرى إلا ذلك الأمر، عايز يسد ذلك المنفذ على نفسه، وبالتالي لم يهتم. الناس يبقى قالوا عنه أنه يعني رجل متصدق لا يتساوى عنده، الكلمة دي يعني تتساوى عنده مع عكسها، لا ينتبه إلى ذلك، لكن يعني هم كله إزاي يسد على نفسه منفذ النار، يبقى اتقوا النار ولو بشق تمرة، فده همه، وبالتالي لا يهتم أبدا يعني بالثناء أو المدح كنتيجة لفعل هذه الخيرات مع الناس. قلنا المسألة دي عشان الواحد يوصل إليها، يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ده عايز جهاد للنفس عشان أنا أخلع حظ النفس كده، وده مش هيخلع أبدا من نفوس والقلوب إلا بالإيمان. قلنا الإيمان ده الدواء الطارد لأي أدواء قلبية، أي داء كده باطني، أي داء قلبي مش هيطرد إلا عن طريق الإيمان، بس يطرد عن طريق الإيمان لما ينزل الإيمان للقلب ويستقر كده ويغرس غرسا في القلب، يطرد أيضا يعني هذه الأمور. كل الأدواء الباطنة لا تطرد إلا عن طريق الإيمان، وده الإيمان يبقى إيمان راسخ ثابت يعني يغرس غرسا في قلب ذلك العبد. المسألة محتاجة إلى مجاهدة النفس، إلى مجاهدة النفس، لأن ده حظ النفس، ده حظ مركب داخلي، يعني حظ مركب. الكلام ده مش هيبقى عند أصحاب المال بس، ده ممكن عند حتى نقول أصحاب العلوم الشرعية، يعني عندهم ذلك، ممكن يبقى عندهم ذلك معالم أهو عالم. أظنش أن ده كلام ده لأهل الدنيا، ده موجه إلى أهل الطاعات، أن الشيطان بيحاول أن يفسد علينا هذه الطاعات. فلذلك ممكن أيضا عند أصحاب العلوم الشرعية، عند أصحاب العلوم الشرعية يبقى هو أيضا يريد أن يشار إليه بالمنان، أو أن هو أن يكون ظاهرا بين الناس أو غير ذلك. فيبقى كل دهيات إحنا ننتبه، يبقى الكلام ده مش بيطبق على يفعل المخالفات أو على أهل الدنيا، لا، ده الشيطان بيدخل كده يتسلل حتى يفسد عليك هذه الطاعة، حتى يفسد عليك هذه الطاعة. فإحنا ننتبه فعلا، محتاج أن أنا أراقب قلبي دوما، وأحتاج أيضا إلى ترسيخ قواعد الإيمان وأتأكد من غرسها الغرس الصحيح، وعلامة ذلك هو طرد هذه الأذواء. فمش هتجد أبدا عند الإنسان الذي غرس الإيمان في قلبه، لا تجد عنده حقد ولا حسد ولا علو في الأرض ولا غير ذلك. إحنا ممكن الإنسان يعني يتمثل ذلك الأمر في ظاهره، لكن إحنا بنتكلم على قلوب يراها الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو المنفرد بالخلق والإيجاد، وهو المنفرد فارد سبحانه وتعالى المتكفل بأرزاق العباد بيده الإحياء والإماتة. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. كل ده خطاب كده للعقول، يعني هذه العقول القصيرة التي اتخذت آلهة من دون الله، نوجه لها الكلام. والقرآن بيعلمنا كده كيف نجادل هؤلاء، ليس بالسب ولا بالشتم، ولكن كيف نجادل هؤلاء. يبقى نقدم عليهم هذه الأدلة العقلية. الله الذي خلقكم ثم هم يعترفون يقرون بذلك. من كفر بالله يقر الله سبحانه وتعالى، يقر له أنه هو المتفرد بالخلق والإيجاد، المتفرد برزق المخلوقات أو رزق المخلوقات، هو أيضا متفرد بالإحياء والإماتة، يعني هم يقرون على ذلك. يعني ما قالش منهم واحد أن هذا الصنم الذي عبده من دون الله ده هو الذي خلق أو هو الذي يرزق العباد أو هو الذي بادي الإحياء والإماتة، لا. يبقى رغم أنهم كانوا يعبدون هذه الآلهة من دون الله، لكن كانوا يقرون الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق جميع الخلق وهو المتكفل بأرزقهم، وأن الإحياء والإماتة بيده سبحانه وتعالى. ومرت علينا الآيات يعني الكثيرة في ذلك الشأن. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ربنا سبحانه وتعالى يعرف العباد بنفسه أنه هو بيده الإحياء والإماتة، وأنه متكفل بأرزاق العباد، وأنه سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والإيجاد. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هل وجدتم يعني هذه الآلهة اتخذتوها من دون الله سبحانه وتعالى، في منها حد بيفعل ذلك من هذه الآلهة؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى لابد من تنزيه الرب سبحانه وتعالى وتقديس الرب سبحانه وتعالى وتعظيم الرب سبحانه وتعالى عن الشريك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى الآية دي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون. يبقى البركة بتحل إزاي؟ بالطاعة. وعلى ذلك عدم البركة بتحل بالمعصية. يبقى مع المعصية يبقى يقل الرزق، لها أثر، لها أثره. والطاعة لها أثر، الطاعة يستجلب بها الرزق والبركة، والمعصية أيضا بتكون طاردة لهذه الأرزاق. العبد بيحرم الرزق من خلال الذنب الذي يصيبه ذلك العبد. ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أن الطاعة لها آثار مرئية والمعصية لها آثار مرئية، الطاعة لها أثر على ظاهر الإنسان وعلى بطنه، ولها أثر على رزقه، ولها أثر أيضا على بدنه وعلى أيضا علاقاته بالناس، والمعصية كذلك. يبقى الطاعة هتبقى ليها أثر على الوجه، وأثر على القلب، وأثر على البدن، وأثر على الرزق، وأثر على علاقتك بالناس، والمعصية كذلك. فلذلك كما قال ربنا سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر. يبقى فساد في المعايش ده بما كسبت أيدي الناس، يبقى ده بفعلهم لما فعلوا المنكرات، ولما منعوا الخيرات ومنعوا فعل الطاعات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ضيق وأفسى عليهم هذه المعايش. يبقى بسبب ما قدمت أيديهم، بسبب ما ارتكبوا من أعمال فاسدة، ليذيقهم بعض الذي عملوا. لما فسدت المعايش ده ببعض الذنوب، يعني ببعض الذنوب، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون. يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى بيضيق علينا هذا الأمر؟ يذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون، عشان نعود مرة ثانية. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى سنة كونية. وبالتالي لما يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يبقى عشان نرجع كده لأنفسنا ونقول أن ما كان ذلك إلا بسبب ما ارتكبناه من مخالفات، بسبب عدم تطبيقنا لشرع الله تبارك وتعالى، بسبب أننا قمنا بتنحيط هذا الدين من واقع حياتنا. يبقى عشان احنا نقيم هذه الأمور وكذلك نصحح المسار. لكن ممكن بتمر علينا الأمور ونحن أيضا لم نفهم الرسالة، لم نفهم. يبقى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى لم يفهموا الرسالة. المفروض دي كلها رسالات، وإحنا نفهم الرسالة سواء كان بالسراء أو كان بالضراء، كل ده من أجل أن إحنا نصحح المسار الذي انحرفنا عنه. هو نفس القضية اللي يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، عشان نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. بدي رسالات، هل يا ترى إحنا هنقرأ ونفهم، ولا إحنا رأينا وقرأنا ولكننا لم نفهم؟ لأن ممكن نقرأ ولكن لا نفهم، ولكن مطلوب نقرأ ونفهم. فهمنا المسألة، فعند ذلك حنصحح المسار. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.